بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم شرح كتاب قرة عيون الموحدين. والآن نترككم مع المادة. إن ملك الملوك هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي بيده الملك، وهو الذي بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يهب الملك لمن يشاء، وهو الذي يهب الأولاد لمن يشاء، وهو الذي يهب الأرزاق، وهو الذي خلق الخلق جميعهم. فالناس لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فإذا كان صفوة الخلق صلى الله عليه وسلم وأكملهم وأحبهم إلى الله وأعلاهم درجة، يقول الله سبحانه وتعالى في حقه: قل يا محمد، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا بشر. فإذا كان في حقه صلى الله عليه وسلم فكيف بسائر الناس؟ ولكن بعض الناس إذا استولى على أمر من الأمور تعاظم في نفسه وظن أنه مستحق لما أوتيه وتكبر على الناس وازدراهم، لكن ما أسرع العقوبة إليه متى ما اتصف بهذا. فالله سبحانه وتعالى ينتقم منه. ولذلك لما قال فرعون أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أغرقه فمات هو وقومه وفي البرزخ يعرضون على النار بكرة وعشية. فإذا قامت القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فكل إنسان يتسمى بهذا الاسم والعياذ بالله، إما ملك الملوك أو قاضي القضاة، قاضي الله سبحانه وتعالى هو الذي يقضي على كل أحد. نعم يسمى ملك إذا ملك شيئا من هذا مثل ما جاء ورد في القرآن، لكنه يقصد ملك كل شيء. الله سبحانه وتعالى هو المالك لكل شيء. ولذلك قال إن أقنع أي أوضع وأحقر وأذل. الأسمى من يتسمى بملك الملوك هو أراد أن يعظم نفسه، وأراد أن يكبر نفسه، وأراد أن يزدري غيره، وأنه هو الملك الوحيد وأنه مسيطر على الناس كلهم. فلذلك عاقبه الله بنقيض قصده بعكس ما أراد، صار أقنع أذل وأوضع وأحقر اسم بهذا الاسم. وأسرع ما يكون إليه والعياذ بالله العقوبة، لأنه تكبر على الله وتعالى على الله، فلذلك استحق العقوبة واستحق الذلة والمهانة من يتسمى بهذا الاسم. وسفيان رضي الله عنه قال إن هذا موجود كثير، وإن كان موجود في عند العرب لكن موجود غيرهم، فالعاجم يقولون شاه أنشع، هذا هي نفسه، لأن بلغتهم شاه الملك، شاهان شاه يعني معناه ملك الأملاك، يعني مثل لهم بأشياء موجودة في زمنه. فلان شاهان شاه يعني ملك الملوك أو ملك الأملاك، مثل لهم بأشياء موجودة في زمانه. فإذا تسمى بهذا الاسم سواء بلفظ الملك أو غيره أو بأي لغة من اللغات، لكن تحمل هذا المعنى شاهنشاه، إذا كانت ترجمتها ملك الأملاك فهي نفس الشيء، وأي بأي لغة من اللغات إذا تسمى بهذا الاسم وكانت ترجمته ومعناه ملك الأملاك أو ملك الملوك فهذا هو معناه، فهو آخر اسم عند الله وأوضحه بأي لغة من اللغات. لكن باللغة العربية إذا قال ملك الأملاك أو ملك الملوك فهذا، وأما في غيره في أي لغة من اللغة فكذلك باللغة الفارسية شاهنشاه يعني ملك الأملاك، مثل لهم بهذا. فإذا قال هذا والعياذ بالله استحق هذا العقاب واستحق البغضة من الله، أبغضه الله سبحانه وتعالى واحتقره وربما عاقبه بنقيض قصده فسلب منه ملكه وجعله أذل ذليل. ولأن بعض الناس والعياذ بالله يتأرم عندما يلقب بلقاب بألقاب فخمة يتقبلها، وإلا فقد لا يبتديها هو، لكن إذا لقبه الناس تقبل يجب عليه أنه يرده الشيء اللي مخالف لشرع الله يرده وينهى عنه. قوله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. لا مالك حقيقة إلا الله، هو المالك حقيقة، هو مالك الملك، هو مالك الدنيا والآخرة، هو مالك يوم الدين يوم الجزاء والحساب، هو الله وحده لا شريك له، هو الملك سبحانه وتعالى، هو الملك والمالك، مالك كل شيء، مالك رقابهم وملكهم يتصرف فيهم كما يشاء، وهو الله في الدنيا وفي الآخرة. وأما من قال من أبناء الدنيا أنه فلان ملك الأملاك أو قاضي القضاة فنحو ذلك فهذا والعياذ بالله يرتكب محظورا، وهذا ينقص تمام التوحيد. لأن هذا اللفظ إنما يصدق على الله سبحانه وتعالى فهو ملك الأملاك، لأنه هو الملك في الحقيقة، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يتصرف في الملوك وغيرهم بمشيئته وإرادته، كما قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير الآية. إنك على كل شيء قدير. فلا ينبغي أن يعظم المخلوق بما ذلكم الله ربكم له الملك، له الملك المطلق وغيره لا، وإن سمي ملك لكنه مجاز ما هو حقيقة، مالك هو الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أن يعظم المخلوق بما يشبه ما يعظم به الخالق جل وعلا. أي نعم، لأن ملك الأملاك هو الله، ملك الملوك هو الله سبحانه وتعالى، فإذا وصف شخص مخلوق بهذا فقد أعطي صفة من الصفات التي لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى، فهذا لا يجوز سنة، وهذا ينقص التوحيد. فلا ينبغي أن يعظم المخلوق بما يشبه ما يعظم به الخالق جل وعلا، وما كان مثل ذلك فينهى عنه كالذي ترجم به المصنف، لأنه لا يعني أن ترجم المصنف بالتسمي بقاضي القضاة ونحوه هذا ما يجوز، لأن سبحانه وتعالى الله هو الذي، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير، فالله سبحانه وتعالى هو قاضي القضاة والذي يقضي بشيء سبحانه وتعالى، فلذلك ما ينبغي يتسمى بهذا. نعم، لأنه لا يصدق هذا المعنى إلا على الله، فلا يصلح أن يسمى به المخلوق، لأن كل لفظ يقتضي التعظيم والكمال لا يكون إلا له تعالى وتقدس دون غيره. نعم، سبحانه وتعالى هو الذي يستحق التعظيم المطلق، لأنه عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو الذي يحيي وهو الذي يميت وهو الذي يتصرف في كل شيء، وهو الذي خلق السماوات وخلق الأرض وما فيهما وما بينهما، والبحار والأنهار والأشياء وكل شيء، هو خالق سبحانه وتعالى. فكيف يتسمى شخص بصفة من التي لا تصلح إلا له عز وجل؟ نعم. قوله قال أبو سفيان مثل شاهان شاه عند العجم عبارة عن ملك الأملاك، ولهذا مثل به سفيان. نعم، مثل به سفيان لأنه بهذا الاسم موجود بوقته عند الفرس يسمون هذا الاسم. نعم. قوله وفي رواية أغيب رجل على الله، أغيب من الغيظ وهو مثل الغضب. نعم نعم، مثل الغضب أو البغض، فهذا شيء يغضب الله سبحانه وتعالى، وهذا أغيب رجل من اتصف بهذا الوصف، لأنه أراد أن يرتفع فاستحق الوضع واستحق الذل والإهانة والمهانة. نعم. أغيب أي أغيب رجل على الله، أغيب مثل الغيظ وهو مثل الغضب والبغض. نعم. فيكون بغيضا إلى الله سبحانه. نعم، بغيضا على الله، ومن أبغضه الله سبحانه وتعالى فلا تسأل عن سوء حاله في الدنيا وفي الآخرة والعياذ بالله. نعم. مغضوبا عليه، وهذا من الصفات التي تمر كما جاءت من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، والله أعلم. نعم، هذه الأسماء صفة الله عز وجل ما تفسر ولا تؤول، فما أن الله سبحانه وتعالى غضب الله عليهم، غضب سبحانه وتعالى نمرها كما جاءت، نقول الغضب صفة من صفات الله عز وجل على ما يليق بجلاله، ولا يجوز لنا أن نصف الغضب أنه كذا وأنه كذا، لأن كيفيته لا يعلمها إلا الله، فهذا شيء لا يعلمه إلا الله. وكذلك ما ورد أمثال من صفات الله عز وجل، نقول الكلام صفة الله سبحانه وتعالى، والكيفية التي يتكلم بها سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا هو، ولكنه يتكلم بكلام مسموع مفهوم كما أنزل القرآن على عبده وكما كلم موسى عليه السلام، فصفة من صفاته على ما يليق بجلاله. وكذلك مثل استوائه على العرش، الرحمن على العرش استوى، ذكرها الله في 7 مواطن في كتابه، فنقول الاستوى معلوم والكيف مجهول، لا يعلم كيفية الاستواء إلا هو سبحانه وتعالى، إلا أننا نجزم بأن الله استوى على العرش لما قاله سبحانه ولما قاله نبيه، وأنه فوق سمواته مستوى على عرشه. هذه صفات سبحانه وتعالى، ولا نؤولها ولا نكيفها ولا ننفيها، ولا نقول المراد بالاستواء كذا، المراد بالغضب كذا، كما يقول بعض المؤولة، فيقول استوى على العرش أي استولى عليه، أو يقول غضب نعم بمعنى انتقم. لا، هذا صفة من صفاته سبحانه وتعالى، ولا نؤولها لا بالانتقام ولا غيره، لكن قد يكون من ثمرات الغضب أن الله ينتقم، كما أننا نقول سبحانه وتعالى رحمن ورحيم، والرحمة صفة من صفاته لا نستطيع كيفيتها، لا نعلم الكيفية، لكن نجزم بأنه رحمن وأنه رحيم، لكن كيفية الرحمة فيه سبحانه وتعالى لا نعلمها، كما أننا لا نعلم ذات الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى له ذات مستوى عن عرشه، وأخبر أنه سميع وأنه بصير وأنه على كل شيء قدير وأنه عليم وأنه رحيم، أخبر عن هذا، لكن هذا كله لا ذاته ولا صفاته، كنها وكيفيتها لا يعلمها إلا الله. نعم. قوله وأخبثه، وهو يدل أيضا على أن هذا خبيث عند الله. نعم، هذا أغيب، وأن الله يبغض هذا الاسم ومن تسمى به، وأنه خبيث، والخبيث ضد الطيب، فهو خبيث من يتسمى بهذا الاسم والعياذ بالله، لأنه أراد أن يرفع نفسه منزلة لا يستحقها. نعم. قوله وأخبثه، وهو يدل أيضا على أن هذا خبيث عند الله، إذا رضي بذلك لتعظيم الناس له بما لا يستحقه وعدم إنكاره وكراهته لذلك. قوله أخنع يعني أوضع، وهذا المذكور ينافي كمال التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص، فيكون فيه شائبة من الشرك وإن لم يكن أكبر فيه وإن كان ما هو من الشرك الأكبر لكنه ينقص التوحيد ويضعف الإيمان. فالذنوب هذا ذنب، والذنوب والمعاصي تضعف الإيمان وتنقص التوحيد. وكلما كثرت الأعمال الصالحة للعبد قوي إيمانه، وكلما كثرت معاصيه ضعف إيمانه. نعم. فيه مسائل، الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك. نعم، النهي عن التسمي بملك الأملاك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك. نعم. الثانية أن ما في معناه مثله كما نعم. قال سفيان. نعم، أن كل ما في معنى هذا سواء بلغة أعجمية أو لغة عربية أو بمعنى هذا ولو كان بغير الأملاك، مثل قاضي القضاة، مثل ما مثل المصنف رحمه الله. نعم. الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه. نعم، التغليظ، النهي الشديد والتغليظ في ذلك، لأنه أخنع وأوضع وأخبث من تسمى بهذا الاسم، فهذا تغليظ في النهي عنه وتشديد فيه وبيان حرمته. نعم. مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. نعم، مع أنه ما قصد معناه وأنه ملك على الله، لا ما يقصد ذلك، ما أحد يجرى أنه ملك يعني حتى على هذا ما يمكن، لكنه بهذا الاسم أراد أن يتشبه ولو بالاسم بالله، فهو ملك الملوك وملك الأملاك. نعم. الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه وتعالى. نعم، أن هذا لإجلال الله، أن هذا لإجلال الله سبحانه وتعالى، أنه هذا من أجل تعظيم الله وإجلاله، وأن لا يشابه أحد من المخلوقين ولا في الأسماء ولا في التسمية. أنا في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.